الدعاء في الخطبة يوم الجمعة الدعاء الطويل هل هو وارد فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة؟ ما أعرف شيء الآن في شيء طويل، ما أعرف شيء، لكن يدعو ما تيسر، يدعو ما تيسر. ثبت عن صلى الله عليه يقرأ صلاة قاف الجمعة، إذا قرأها أو قرأ ما تيسر منها أو قسمها في خطبتين كله حسن إن شاء الله، لأن فيها عظة عظيمة صلاة قاف. وإذا دعا بدعوات مما يسر الله له، المهم أنه يأتي بما شرع الله خطبة من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين والوعظ بما يسر الله، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه ويأتي بالشهادتين ويقرأ ما تيسر من القرآن ويعظ بكلمات الواعظة من آيات أو أحاديث أو كلمات مناسبة، لأن المقصود بالخطبة تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، فيقرأ من الآيات والأحاديث ويحصل به المطلوب من الوعظ والتنفيذ، ولا يعطي إطاعة تشق على الناس. تقول خطبة وسط قصر ليس فيها إطالة إلا عند الحاجة، إذا كانت الحاجة الإطالة في بعض الأحيان فلا بأس عند الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، فاطل الصلاة وأصل الخطبة. كان صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا، هذا الوارد به قصدا، ليس فيها طول من وليس فيها اختصار مفيد، بل وسط يتحرى فيها ما ينفع الناس عليه الصلاه والسلام. فالخطيب كذا يتحرى ما ينفع الناس وإيضاح ما قد يشكل عليهم، واذا كان هناك بدع ظاهره او معاصي ظاهره نبه عليها وحذر منها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.